وأهل بيتنا الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في تحديد دلالات الدليل الشرعي في الدليل الشرعي غير اللفظي. تقدم أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى دليل شرعي لفظي وهو ما كان من صنف الألفاظ والخطابات الكلامية كالقرآن الكريم أو السنة المباركة، وتقدم الكلام حول ما يتعلق بالدليل الشرعي اللفظي. يقع الكلام فعلا في الدليل الشرعي غير اللفظي وهو ما لم يكن من صنف الخطابات الكلامية، وهذا الدليل الشرعي غير اللفظي يمكن أن يصنف إلى صنفين: تارة يستفاد الحكم منه على أساس فعل المعصوم عليه السلام، فإذا نظر إلى فعل المعصوم ومن الواضح أن فعل المعصوم لا يمثل خطابا كلاميا وإنما هو فعل، والفعل لا يمثل خطابا كلاميا، إذ الخطاب الكلامي هو المشتمل على الألفاظ، بينما الفعل الخارجي لا يشتمل على الألفاظين. فالمعصوم عليه السلام إذا نظر إلى فعله كأن وجد أنه يتوضأ دون أن يتكلم، ونظر إلى فعله وإلى عملية وضوئه، هنا يمكن أن يستفاد حكم شرعي من خلال هذا الفعل الذي قام به المعصوم عليه السلام. الصنف الثاني أن يستفاد الحكم الشرعي على أساس سكوت المعصوم وتقرير المعصوم عن فعل الغير، فإذا نظر الإمام عليه السلام إلى فعل الغير، كان وجد الإمام عليه السلام شخصا يتوضأ أمامه ويمسح منكوسا، فسكت الإمام، تقرير الإمام، سكوت الإمام عن فعل هذا الشخص يمكن أن يستفاد منه حكم شرعي وهو جواز النكس في الوضوء. إذن الدليل الشرعي غير اللفظي لأنه ليس من صنف الخطابات اللفظية الكلامية، يستفاد منه حكم شرعي يتمثل في فعل المعصوم تارة وأخرى في تقرير المعصوم عليه السلام. فالكلام فعلا يقع في النحو الأول وهو دلالة الفعل. فعل المعصوم عليه السلام يدل على ماذا؟ هل يدل على حكم شرعي أو لا يدل على حكم شرعي؟ وإذا دل على حكم شرعي، على أي مستوى من مستويات الحكم الشرعي يدل؟ هل يدل فعله على الوجوب؟ أو يدل فعله على الاستحباب؟ أو يدل فعله على مطلق الصلاة المنسجم مع الوجوب والاستحباب، يعني يدل على الراجحية أن الفعل الصادر يستفاد منه أنه مرجوح شرعا. فالكلام في دلالة الفعل، وهنا مطلبان تمهيديان. المطلب الأول، قد يقال أن فعل المعصوم عليه السلام لا يستفاد منه حكم شرعي بتة، فالمعصوم إذا فعل فعلا من الأفعال كأن كان يتوضأ أو كان يستعمل السواك أو كان يفرح لحيته كل يوم جمعة أو كان لا يدخل المسجد إلا برجله اليمنى ولا يخرج إلا برجله اليسرى، أو كلما دخل المسجد وجدناه يصلي ركعتين، أفعال المعصوم شتى، قد يقال أن هذه الأفعال لا يستفاد منها حكم شرعي. والسر في ذلك يرجع إلى أن هذه الأفعال يحتمل فيها الخصوصية، وهي أنها أفعال مختصة بمنصب العصمة، أو بتعبير السيد رضوان الله تعالى عليه أنها أفعال تختص بمنصب النبوة والإمامة. فإذا كانت الأفعال من مختصات مقام الإمامة والنبوة لا يستفاد منها حكم شرعي يشمل سائر المكلفين، لأنها فقط تقتصر على منصب الإمامة والنبوة، فبالتالي لا تستفيد منها حكم شرعي بحيث يطبق علي وعليك وعلى سائر المكلفين، لأن هذه أمور مختصة بشخص النبي وبشخص الإمام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإشكال أو هذه المسألة دفعت من قبل الأعلام وذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية كذلك، بأن احتمال الخصوصية أي خصوصية الفعل لمنصب الإمامة أو لمنصب النبوة بعيد، ووجه الأبعدية يرجع إلى أن احتمال الخصوصية منفي من باب التأسي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، جميع أفعال النبي تكون أسوة لنا والتأسي مطلوب. إذن بما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتأسى بأهل بيته ونقتدي حذوهم ونمشي على منوالهم، أن جميع أفعالهم نتأسى بها ونأتي بها من باب التأدب، على التأدب بما تأدبوا به، سيكون الأمر على العكس تماما. إثبات أن هذا الفعل من مختصاته هو الذي يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل وعدم الاختصاص، وأن الأصل هو مطلوبية التأسي ورجحان التأسي. احتمال الخصوصية هو الذي يحتاج إلى دليلين، لا أن نفي الخصوصية هو الذي يحتاج إلى دليلين. فإذا نقول جميع أفعالهم يستفاد منها حكم شرعي إلا ما قام الدليل عليه أنه من مختصات النبي أو مختصات الإمام. نعم، يقال هكذا أن الفعل لكي يستفاد منه حكم شرعي لا بد من إحراز وحدة الظروف المحتملة في الفعل لكي يحرز الحكم الشرعي. مثلا هذا الفعل فعل الإمام عليه السلام لا شك أنه مناط بجملة من الظروف، أنه وقع في وقت كذا مثلا، أنه وقع في خصوصية كذا، أنه وقع في ظرف كذا، أنه وقع في الحدث الفلاني كذا. هذه الظروف التي يحتمل دخالتها في تكون الفعل فعل المعصوم عليه السلام لا بد أن تفرز، لا بد تلك الظروف التي لها دخل ويكون الحكم مكتنفا بها لا بد أن تحرز لكي يستفاد الحكم الشرعي ويعمم على جميع الحالات. أما لو احتملنا أن في فعله خصوصية وظرف خاص هنا لا يمكن أن يستفاد منه حكم شرعي، نظير الخصوصيات المستفادة ويقال هذا حكم واقع في قضية خاصة فلا يستفاد منه حكم عام، نظير مثلا إذا قال الإمام عليه السلام إذا قال النساء نواقص العقول، أو إن المرأة حية فلا تقربوها، أو أن المرأة مثلا كما تقدم ناقصة العقل. هنا لا يمكن أن يقال أن هذا حكم عام يشمل جميع النساء وجميع صنف المرأة. لماذا؟ لأنه يقال أن ذاك أنه حكم وقع في قضية خاصة، وقع في واقعة الجمال، ويشير الإمام إلى الظرف الخاص الذي وقع فيه هذا الحدث عندما خرجت المرأة على الأمير عليه السلام. فلا يمكن أن يعمم ويكون ذلك الحكم حكما عاما وشاملا. إذن ولهذا حتى ورد في بعض الروايات أن المرأة ناقصة العقل، أو هي نعم غير كاملة العقل. هنا لو كان الإمام يشير إلى قضية عامة، هنا قد يقال هكذا، يقال من الواضح أن التكليف شرف لكل إنسان، ولا يصح التكليف لناقص العقل، إنما يكون التكليف لمن كمل عقله. ولهذا في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة الذاكرين يقول: وذكرك شرف لنا، وذكرك شرف لنا. الذكر ما هو إلا بمعنى تكليف، يعني أن يكون هناك تكليف وذكر لله سبحانه، فهذا شرف لنا. هنا من الواضح أنهما أيهما يكلف؟ المرأة تكلف قبل الرجل. فمعنى ذلك أن المرأة مقتضى أن تكليفها قبل الرجل يكون عقلها أسبق وأكمل من الرجل. فلو جئنا إلى هذه المقاييس لكي نستدل بها، لقلنا أن الرجل في فترة قبل بلوغه يكون عقله ناقص، لأنه بمجرد أن يكتمل العقل يكلف. وبهذا اللحاظ تكون المرأة لأنها تكلف في سن 9 بينما الرجل يكلف على الأقل قل في سن البلوغ سن 14 أو 13، تكون المرأة أكمل من الرجل لأنها كلفت ولا يكلف ما كان ناقص العقل، من كان ناقص العقل. فكيف يقال أن المرأة ناقصة العقل وهي تكلف قبل الرجل؟ إذن هذه الروايات التي جاءت بهكذا صيغ جاءت في قضية خاصة، لها مؤشراتها الخاصة، لها انطباعاتها الخاصة، أبعادها الخاصة وما شابه ذلك. إذن لا بد أن نحرز عدم دخل خصوصية الواقعة، وأن نحرز أن الظروف التي قيلت في تلك الحادثة منطبقة على واقعنا، حتى يستفاد منها حكم عام شرعي يشمل الجميع. فإن قال أننا على كل حال لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج إلى هذا المطلب أساسا، يكفي في احتمال نفي الخصوصية التمسك بالإطلاق. نتمسك بالإطلاق لنفي جميع خصوصيات الفاعل. الكلام واضح أن الإطلاق لا يتمسك به إلا في موطن وجود الخطاب اللفظي الكلامي. إذا قال أكرم العالم ولم يقيد العالم بقيد، هنا يكون الإكرام مطلقا. بينما الإطلاق في موارد عدم وجود الخطاب اللفظي لا يتمسك به، في موارد الوجود، في موارد وجود الأدلة اللبية لا يتمسك بالإطلاق. مثلا من باب تقريب الفكرة، الإجماع. من الواضح أن الإجماع ليس خطاب لفظي، الإجماع ليس خطاب لفظي. إذا كان الإجماع ليس خطابا لفظيا، ماذا نقول؟ نقول قام الإجماع وهو الاتفاق على أن التصويب باطل في الأحكام الشرعية. التصويب باطل كما تقدم تحت المصوبة، التصويب باطل. معقد الإجماع أي تصويب؟ خصوص التصويب الأشعري. التصويب الأشعري أو التصويب المعتزلي هو الذي انعقد عليه البطلان إجماع. هنا لا يمكن أن يقال الإجماع قال التصويب باطل ومقتضى الإطلاق هو كل تصويب. هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق في الإجماع، لأن الإجماع ليس كلام حتى يقال الكلام مطلق. دليل لبي، والدليل اللبي اقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن أن الإجماع قام على أن البطلان، الإجماع قام على بطلان خصوص التصويب الأشعري أو المعتزلي، فلا يتعدى فيه إلى كل تصويب. وهذا معنى ما يقال، هذه العبارة مهمة جدا، أن الأدلة اللبية فقط وفقط يقتصر فيها على القدر المتيقن ولا يتمسك بالإطلاق فيها، لأن الإطلاق لا يأتي إلا في مورد الخطابات اللفظية الكلامية. هذا نظير بعضهم غريب يعني. هذا هنا يأتي ويقول أنه ورد أنه الميت يجوز أن يدفن معه بعض الأشياء من قبيل كفنه، يجوز مو كفنه أصلا، إحرامه، إحرام الحج. ورد أن إحرام الحج يجوز أن الميت يكفن به ويدفن به. هنا قد يقال أن هذا الدليل هل يمكن تعديته إلى غيره أو لا يمكن تعديته إلى غيره؟ إذا مثلا اكتشفنا المناط، اكتشفنا المناط أن المناط أن كل عمل، أن كل شيء قام العبد، كل عمل عبادي العبد أتى به من خلال هذا الشيء يمكن تعديته، هنا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه خطاب لفظي. فبالتالي المصلى الذي يصلي عليها الإنسان طوال حياته، التربة التي يصلي عليها الإنسان ويسجد عليها طوال حياته، المذبحة التي طوال حياته يذكر الله سبحانه وتعالى بها، هنا تدفن معه. لماذا؟ نقول لأن النفي الخصوصية بمقتضى مثلا الإطلاق الخطابي في الله. أما إذا كان لا، هو فعل مو خطاب، وجدنا الإمام عليه السلام أنه كفن أحد الصحابة بإحرامه، هنا لا يمكن أن يقال مقتضى ذلك هو شمول الجميع، لأن هذا فعل والتوجه المتصدر فيه على القدر المتيقن. الفعل دليل لبي يعني مو خطابي، فإذا كان الفعل دليلا لبيا يقتصر فيه على خصوص القدر المتيقن وهو الذي انعقد عليه الإمام، إنما فعله اقتصر على دفن إحرام الحج، فلا يشمل غير إحرام الحج، لا يشمل المصلى والعمامة والمكتبة، يقول خلوه أدفن إياه المكتبة كل اللي أقرأ فيها. إذن الفعل دليل لبي، والدليل لبي لا يمكن فيه الإطلاق، الإطلاق يأتي في مورد سلخ الخطابات الكلامية اللفظية، هذا مهم تحليله في الفقه. عليك منك أن تحدد أن هذا من سلخ الأدلة اللبية أو من سلخ عدم الأدلة اللبية، حتى يقال أننا نتمسك بالإطلاق أو لا نتمسك بالإطلاق. إذن على كل حال، مما لا ريب فيه أن فعل المعصوم عليه السلام يستفاد منه حكم شرعي إذا نفينا الخصوصية. أي خصوصية؟ يعني خصوصية أن ذلك الحكم ورد في واقعة معينة أو خاصة. الكلام فعلا بعد إثبات الكبرى وهو أن فعل المعصوم عليه السلام يمكن أن يستفاد منه حكم شرعي، مدى دلالة ذلك الفعل على الحكم الشرعي، يعني هل يدل على خصوص الوجوب او خصوص الاستحباب او مطلقا مطلوبية الفعل اعم من كونه بنحو الوجوب او بنحو الاستحباب. نقول فعل المعصوم عليه السلام على نحوين: تارة يحتف بقرينة تحدد دلالة الفعل، وأخرى يكون مجردا عن القرينة، مثلا كما ورد عندنا في بعض الروايات: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم الإمام فيقول ائتوني بإناء، فيأتي الإمام عليه السلام ويقوم بعملية الوضوء أمام الناس. هنا يستفاد أن هذا الفعل يدل على الوجوب، والقرينة على ذلك احتفاف الفعل بالقرينة، وهو أنه في مقام التعليم والتعلم. الإمام في مقام التعليم بقرينة قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم شيخ علي، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو الوضوءات البيانية الصادرة عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوضوءات البيانية التي هي ليست فيها عن كلام بأن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الماء فيصب على من قصاف شعره إلى طرف ذقنه ثم من مرفقه إلى طرف ذقنه، لا، وضوءات بيان، يعني قام النبي وتوضأ أمام الناس. هنا الفعل ما دام محتف بقرينة أنه في مقام التعليم، يستفاد أن تلك الطريقة كلها بنحو الوجوب، ذاك الفعل بنحو الوجوب. لا يكفي أن نقول لا، نفس الفعل هو بنحو الوجوب. نعم. تقول أنه مجزئ، يعني يكون فيه امتزاج عن الوجوب. لا، يعني يكون نفس الوضوء يكون واجبا. الحكم على نفس الوضوء، أن هذا الوضوء يكون واجبا. لا نريد أن نقول بنحو أنها الكيفية. واضح؟ لا، أنا أعلم، تقول أنه يمكن أن يكون ذاك تلك الطريقة أنها جارية بنحو الأكمل، لا بنحو أنه الواجب الخصوص الواجب. أقول لا، نحن نقول هذا المعنى، أننا نريد أن نعرف أن الوضوء بهذه الكيفية واجب أو ليس بواجب. الآن بغض النظر عن خصوصية بعض أجزاء الوضوء، فنحن نقول بما أنه في مقام التعليم، إذن يمكن استفادة أن هذه الطريقة بنحو الوجوب. تبقى بعض الخصوصيات، يبقى قد يقال الأصل فيها أنه مقتضى أنه في مقام التعليم، أنه قد يقال بهذه القرائن مقتضى أنه في مقام التعليم أنه يقتصر على خصوص الواحد، لأنه لا يريد أن يشق على المسلمين بالأمور المستحبة وما شابه ذلك. يعني نريد أن نقول هذا هو مصداق الواجب. نعم، بمقتضى قرائن تحبه، مقتضى أنه في مقام التعليم، ومقتضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التعليم لا يعطي أكثر من تعليم ما هو المجزء والمسقط والواجب، وهذه القرائن التي تحبه تكون محتفة بالفعل. أما إذا كان الفعل أساسا غير محتف بقرينة، وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لوحده يدخل ويصلي ركعتين تحية المسجد، أو وجدنا المعصوم عليه السلام بين الفرضين يفرح لحيته مثلا عليه السلام، هنا نقول هل نستفيد منه الاستحباب أو الوجوب؟ نقول أنا أستفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تدل على ذلك. نعم نستفيد على أن كل فعل يفعله المعصوم عليه السلام ليس بمحرم بمقتضى أنه معصوم وأنه لا يفعل المحرم، ومقتضى أن ومقتضى عصمتي أنه لو ترك فعلا من الأفعال أنه ليس بواجب لأنه لا يترك الواجب. إذن فعله لا يدل على الخصوص الوجوب بل يدل على عدم الحرمة لأنه لا يفعل الحرام، وتركه لفعل لا يدل على الوجوب بل يدل على وتركه للفعل يدل على عدم وجوبه لأنه لو كان واجبا لما تركه. نعم قد يستفاد المرجوحية والمطلوبية الشرعية فيما إذا كان الفعل فعلا عباديا، لأن إذا كان الفعل من الأفعال العبادية التي يقوم بها وجدنا أن نصلي ركعتين نقول يدل هذا الفعل بمقتضى أنه عبادي أنه راجح شرعا لأن العبادة تعني الرجحان الشرعي. أما إذا كان الفعل ليس فعلا عبادي، كان وجدنا الإمام عليه السلام يستاق مثلا، أو وجدنا أنه يسرح لحيته أو يسرح شعره كلما خرج من بيته مثلا، هذا يأتي التفصيل أن الفعل ترى يكون اعتياديا ترى يكون غير اعتياديا. أيضا باب الكراهة، هل إذا ترك إذا فعل المعصوم فعل يدل على عدم كراهته؟ هذا يأتي البحث أنه في باب العصمة حدود العصمة ما هي، هل أن المعصوم يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه؟ بحث كلامي لا، أنه إذا أثبتنا في بحث الكلام أن المعصوم مقتضى عصمته أنه لا يفعل المكروه، ومقتضى عصمته أنه لا يفعل المحرم، لكن هل يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه؟ بعضهم قال نعم يفعل المكروه ويمكن أن يترك الأولى، فبالتالي فعله لا يدل على عدم الكراهة لأنه قد يفعل المكروه والمكروه لا ينافي العصمة. أما إذا قلنا لا الكراهة تنافي عصمته، الكلام مو أنا في المشقة وعدم المشقة، الكلام أصل الفعل هل يدل على عدم الكراهة ولا يدل على عدم الكراهة، أصل الفعل. هنا نقول هذا البحث يرتبط بما يحرر في بحث العصمة، أن العصمة تنافي الفعل المكروه أو لا تنافي الفعل المكروه. بعض الأعلام يقول العصمة أهل البيت بالخصوص تنافي الفعل المكروه لما ورد من الروايات التي تؤكد على قداستهم ونزاهتهم حتى أنهم لا يتركون الأولى، بل العصمة بل الخطأ الصوري لا يحصل من أهل البيت. ما معنى الخطأ الصوري؟ فيقولون حتى العصمة الذهنية هم معصومون عنها، يعني فرض أن الإمام خرج من الغرفة واشتباها لبس الحذاء الأيمن في الرجل اليسرى والحذاء الأيسر في الرجل، هذا صغير متصور في أهل البيت، لا يخطئون حتى في هذا الشيء الذي ليس له مجال بالأمور العبادية وما شابه ذلك. هذا الشيخ الأوحد يقول حتى في هذا المجال هم معصومون عليهم السلام. على كل حال وبحث كلامي. نعم خب، الدليل الشرعي غير اللفظي يستمر على الفعل والتقرير، على الفعل أي الفعل يصدر من المعصوم، والتقرير يعني السكوت عن فعل الغير. فيقع البحث في كل منهما دلالات الفعل فعل المعصوم. تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، يعني إذا فعل شيء وإذا ترك شيء، وأنه إن اقترنا بقرينتين فيتحدد مدلول الفعل على أساس تلك القرينة، كما قلنا ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، هذه قرينة على أنه في مقام التعليم. وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته بمقتضى أنه معصوم لا يفعل المحرم، ودلالة ترك الفعل على عدم وجوبه بمقتضى أنه لا يترك الواجب. ودلالة الإتيان بالفعل على وجه عبادي يدل على ماذا إذا كان الفعل عباديا؟ على مطلوبيته إلى غير ذلك. إلا أن الحكم المستكشف من الفعل، لاحظ، لا يمكن تعميمه لكل الحالات للنقطة التي ذكرناها، لأن الفعل دليل لبي والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن، لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، الإطلاق في سمح الخطابات اللفظية الكلامية. هذه نقطة مهمة. وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا في الحلقة الثانية. وهذا ما قلنا، لا بد من إحراز الظروف التي تكون دخيلة في صدور الفاعل. الصنف الثاني من الأدلة الشرعية غير اللفظية التي يستفاد منها الحكم الشرعي هو التقرير والإمضاء والسكوت. الفعل الذي يواجهه المعصوم عليه السلام على نحوين، تارة يكون سلوكا خاصا وتصرفا خاصا. كان وجد الإمام عليه السلام شخص يتوضأ ويمسح منكوسا، فالإمام سكت عن مثل هذا الفعل، نقول سكوته وتقريره يدل على أن ذاك الوضوء صحيح. هنا الإمام واجه تصرف شخصي وهو وضوء شخص، وأخرى الإمام عليه السلام يواجه سلوكا وتصرفا عاما لا يختص بشخص دون شخص. نظير أن هناك سلوكا عاما شائعا بين العقلاء، وهو أن من حاز شيئا ملكه، فتكون الحيازة سببا من أسباب التمليك. حس هذا المسجل ملكته، حس الشجرة ملكتها، حس البترولة ملكته، فالحيازة تكون سبب للتمليك. هنا هذا السلوك ليس سلوكا خاصا بشخص، بل هو سلوك عقلائي. العقلاء سلوكهم اقتضى ان من حاز شيء ملكه، او السلوك العقلائي القائم على اشتراط المساواة المالية في تحقق عقد البيع. هناك سلوك عقلاء يقول لا بد من مساواة الثمن بالمثمن، فلا يكون الثمن أبهض وأغلى من المثمن، بحيث أن يقال هذا المثمن يساوي مثلا 10 ريالات، وإذا يأتي المشتري ويأتي الباع ويقول بعتك إياه بمليون ريال، فالمشتري لا يعلم فدفع المليون وهو قيمته السوقية لا تتعدى 10 ريالات. هنا يقال هذا البيع ليس بصحيح، لأن هناك سلوك عقلائي على اشتراط المساواة المالية بين الثمن والمثمن. هذا السلوك عقلائي، حالة عقلائية قائمة، منشأها قد يكون نكتة عقلائية وهو الحفاظ على الاقتصاد الاجتماعي وعدم الإضرار بالغير. هذا السلوك عام. الإمام عليه السلام عندما كان ينظر إلى هذا التصرف العقلائي العام، سكوته يدل على رضاه وإمضائه، وبالتالي يمكن استنباط الحكم الشرعي من ذلك التقرير الذي لاحظه الإمام عليه السلام وسكت عنه، أي سكت عن ذلك السلوك. إذن الفعل الذي واجهه الإمام كان تصرفا شخصيا، وأخرى تصرفا وسلوكا عاما. السلوك العام الذي يسكت عنه الإمام عليه السلام هو المعبر عنه بالسيرة العقلائية. قال: دلالة التقرير سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. خب، هذه النقطة احنا ما وضحناها. فإن قال كيف يكون سكوت الإمام عليه السلام عن فعل يدل على إمضاء الإمام لذلك الفعل ورضا الإمام عن ذلك الفعل، وبالتالي استكشاف الحكم شرعي. منشأ دلالة السكوت على الرضا ما هو؟ نقول أحد منشأين. المنشأ الأول هو منشأ عقلي، والمنشأ الثاني هو منشأ استظهاري. أما المنشأ العقلي فيمكن أن يقرب بأحد تقريبين. التقريب الأول مقتضى أن الإمام عليه السلام يحافظ على أغراض الشارع، وهدفه المحافظة على غرض الشارع. فإذا واجه موقفا وسلوكا، هذا السلوك إذا كان يناقض أغراض الشارع ويهدم غرض الشارع وينفي غرض الشارع، فيجب على الإمام عليه السلام أن يرجع عن ذلك الفعل. لماذا؟ لأنه هو الذي يحافظ على أغراض الشارع. فإذا كان بما هو شارع يحافظ على غرضه كشارعين، فإذا لم يرضى عن ذلك الفعل يجب أن يرضى عنه، لأنه يكون ناقضا لغرضه. فسكوته يدل على أن ذلك الفعل محقق لغرضه وينسجم مع غرض الشارع. وإلا لو كان ذلك الفعل لا ينسجم مع غرضه لوجب على الإمام عقلها، ولهذا النقطة عقلية، لوجب على الإمام عقلا أن يرجع عن ذلك الفعل، لأن الحكيم الملتفت الواعي يقبح أن ينقض غرضه. الحكيم بما هو حكيم لا ينقض غرضه، ويكون نقض الغرض من قبل الحكيم محال عقلا. لماذا؟ لأنه لا يصدر عن مما لا ينبغي صدوره عن الحكيم، لا ينبغي أن يصدر عن الحكيم نقض الغرض. الحكيم بما هو حكيم الملتفت لا ينقض غرضه. الكبرى أن الحكيم لا ينقض الغرض، نقض الغرض من قبل الحكيم قبيح عقلا مما لا ينبغي صدوره. إذا فنقول الإمام عليه السلام واجه سلوكا عقلائيا عاما، وهو أن الحياد سبب للتمييز. إذا كان هذا ينقض غرضه وجب عليه أن يردع، وإذا لم يردع هذا يدل على أن هذا السلوك محقق وموافق لغرضي، بما أنني محافظ على أغراض الشارع. وإلا إذا لم يكن محقق لغرضي مع ذلك سكت عنه، إذا هذا قبيح، لأنك تجعل غرضك مهددا. هذا هو التقريب الأول. أو التقريب الثاني، على أساس أن الشارع مكلف من المكلفين، وكل مكلف يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجوبا عقليا. يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا عقليا. فالشارع إذا كان يرى أن هذا السلوك يشكل منكرا يجب عليه عقلا أن يردع، فإذا لم يردع يدل على رضا عن ذلك السكوت، عن ذلك السلوك. فالتقريب الثاني على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. بعضهم لا يدعونها نقطة مستقلة، تعليم الجاهل. الأساس الثاني أو المنشأ الثاني هو لا على أساس استظهاري، منشأ استظهاري لا على أساس نقطة عقلية، وهي قبح نقض الغرض عقلا ووجوب الأمر بالمعروف وتعليم الجاهل عقلا. لا، نقطة استظهارية. نقول ظاهر حال المعصوم أنه موجه وأنه مرشد، وظاهر حال كل مرشد أنه إذا لم يرضى بسلوك أن يوجه ذلك السلوك الوجهة نحو الوجهة الصحيحة. هنا لاحظ التمسك هنا بظهور الحال، ظاهر حال كل موجه أنه في مقام توجيه السلوك الصحيح، فمقتضى أن الإمام واجه سلوكا وهو موجه إلى ظاهر حاله أنه موجه، ومقتضى سكوته إمضاؤه، وإلا إذا لم يرضى هذا خلاف ظهور حاله أنه موجه. على كل حال الظهور حجة بعد ضم الظهور، بعد ضم أن الظهور حجة. لكن جئنا الآن بالنسبة إذا ما قلنا أن المعصوم الظاهر من حاله أنه موجه، ما معنى أن يقول ظاهر؟ نحن ما نطع أنه موجه، مو بالتظهر بنحو ظني نطع أنه موجه. لا أقول لا نقطع بأنه موجه، نقول ظاهر حال كل موجه. نقطع أنه موجه للناس، لكن ظاهر حال كل موجه، مو أننا نستظهر أنه موجه، لا نقطع أنه موجه. ستأتي هذه المقدمة، وظاهر حال كل موجه أنه إذا سكت عن فعل فهو راض عنه، وإلا لم يرضى هذا خلاف أنه موجه. قال سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. كيف يدل على؟ ما هي الملازمة بين السكوت وبين الإمضاء؟ قد يسكت ولا يمضي، إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، لأنه دوره يحافظ على غرضه بما هو شارع، لكان سكوته نقضا للغرض. أي النقطة العقلية، ونقض الغرض قبيحا عقلان، ولهذا المنشأ عقلي. أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا، يعني جائزا شرعا، لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، فإذا لم يردع فيدل على إمضائه. ما النقطة العقلية في ذلك؟ من باب وجوب الردع عقلا، وإما على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بسبب المراقبة والتوجيه. والموقف قد يكون فرديا كما قلنا، يعني تصرف شخص يواجهه المعصوم كشخص يتوضأ ويمسح منكوسا، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع للسيرة العقلائية وإنباء الشارع المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. طبعا الأساس العقلي لا يتمسك به إلا مع إحراز أن ذلك السلوك مما يكون ناقضا لغرض الشارع، أما إذا كان الموقف لا يكون ناقضا لغرض الشارع فسكوته لا يدل على رضاه، سكوته لا يدل على رضاه إذا كان الغرض مما لا يكون نقضا لغرض الشارع. أيضا إذا جئنا إلى التقريب الثاني وهو وجوب الردع والتنبيه من باب الأمر بالمعروف، هنا لا يكون سكوته يدل على رضاه وإمضائه إلا إذا أحرزنا شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا افترضنا أن الإمام عليه السلام مما لا يمكن أن يؤديه وأن يقوم بتطبيق عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا سكوته لا يدل على إمضائه. واحد حاط سيف على رقبته مجرد أن تدفع يقتل المعصوم، هنا لا يدل على سكوته، لا يدل على إمضائه إلا إذا أحرزنا أنه الظروف جميعها متحققة والشرائط جميعها متحققة، أي شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سكوته لا يدل على رضا. أقول هذا الفعل مما لا ينقض غرض الشارع، هذا الفعل الذي يفعله هذا الشخص لا ينقض غرضي، إذا كان لا ينقض غرضي إذا سكوتي لا يدل على على رضاه. لماذا سكوتي لا يدل على رضاي؟ إنما سكوتي يدل على رضاي إذا كان هذا الفعل ينقض غرضي. هذا الفعل لا ينقض غرضي. إذا لابد أن نحرز أن هذا الفعل لو كان الإمام لا يرضى عنه لكان سكوته نقضا للغرض. أما إذا كان الفعل لا سكت الإمام عنه لأنه ما يهمه ولا مدخلية له في غرضه، هذا لا يدل سكوته على رضا. بينما الأساس الثاني الاستظهاري هو لا يحتاج إلى هذه الشروط. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، وهذا بحث مهم، وربما يعد هذا البحث من إنجازات السيد رضوان الله تعالى عليه حين خصص بحث بعنوان سيرة العقلاء. لا تجد بحث هذا العنوان مستقل في كلمات الأعلام أصلا. لا لا مو مصطلح، إفراد بحث ينصب على بحث السيرة العقلائية. يعني تجد عنوان السيرة العقلائية موجود في ضيات مبحث الحكم الشرعي، مبحث خبر الواحد، مبحث الصحابة، مبحث كذا، الأمارة الظنية، لكن لا تجد عنوان هو مبحث السيرة العقلائية. على كل حال، السيرة العقلائية تارة العقلاء يقدمون على تصرف باعتبار أنه يحدد الموقف الواقعي في نظر العقلاء، وأخرى يقدمون العقلاء على تصرف لا على أساس أنه يحدد الموقف الواقعي في نظرهم، بل هم يلتفتون أن هذا التصرف وهذه السيرة وهذا السلوك الذي يصدر عنهم لا يصل إلى مرحلة تحديد الواقع، بل يبقى أن ذلك الأمر والموقف يستنفه الظن والاحتمال، ولكن نكتفي نحن العقلاء بإحراز الظن. مثلا العقلاء سيرتهم العقلائية انعقدت على أن التصرف في مال الغير لا يحتاج إلى الإذن اللفظي. إذا ذهب إلى بيت واحد لا يحتاج إلى أن يقول تفضل، بل يكفي إحراز طيب النفس دون وجود إذن لفظي. إحراز طيب النفس، قامت سيرة العقلاء على أن إحراز طيب النفس كاف في التصرف بدون إذن لفظي. هذه سيرة عقلائية عقدت أنه بمجرد أن أحرز أن الشيخ نفسه راضية أن أتصرف بدون أن يقول لي تفضل، هذه سيرة عقلائية. هذه السيرة العقلائية بنظر العقلاء أنها تحدد موقف واقع، بمعنى في نظرهم يقول الواقع هو هذا، الواقع 100% أن طيب النفس يكفي في نظرنا، بينما إذا جئنا إلى سيرتهم في الاعتماد على حجية قول اللغوي مثلا، هنا العقلاء يأتي بعضهم ويقول عبدي أو المأمور، أقول له إذا أردت أن تفهم كلماتي عليك أن ترجع إلى القول اللغوي ماذا يقول. فإذا قلت لك مثلا أريد أن تأتي بعالم، وشك العبد أنه ماذا يريد من كلمة العالم، هل يريد من كلمة العالم المتلبس فعلا بالعلم أو حتى الذي انقضى عنه العلم، قضى عنه فعلية التلفظ، كان إنسان طالب علم ترك طلبة العلم. هنا يقول المولى أنا أرجعك أيها العبد لفهم كلماتي إلى إلى قول اللغوي، اذهب إلى القواميس اللغوية وانظر ماذا يتفسر، ماذا يقولون في تفسير كلمة العالم واعتمد عليها. هنا هذا السلوك، هذا سلوك عقلائي موجود بين العقلاء، أنهم يعتمدون على قول لغوي في تحصيل أغراضهم. هنا العقلاء إنما قدموا على مثل هذا العمل لا على أساس أنه هو الواقع بنظرهم، يحدد الواقع بنظرهم، بل ما زال العقلاء يعتقدون أن هذا السلوك لم يحدد إلا أمرا ظنيا، فحجية قول اللغوي لا يستفاد منها اليقين، ولكن نحن نكتفي بالظن، نحن نكتفي بالظن ولا نفترض إحراز الواقع. فلهذا يقول العقلاء قول اللغوي حجة، قول اللغوي حجة. ما معنى حجة؟ بمعنى أن العبد لو اعتمد على قول اللغوي وكان قول اللغوي مخالفا واقعا لمراد الآمر، هنا يكون العبد معذور. لماذا يكون العبد معذور؟ لأن المولى هو أرجعه إلى قول اللغوي واعتبر الحجية لقول اللغوي. قول اللغوي لا يحرز الواقع، إنما لا يحرز إلا الظن قول اللغوي. مع ذلك العقلاء سيرتهم انعقدت على ذلك اكتفاء منهم بالظن، ولا يفترض أن يصلون إلى مرحلة الواقع. فإن كنت إذا لم يصل العقلاء إلى تحديد مرحلة الواقع، لماذا يكتفون بالظن؟ لماذا سيرتهم تنعقد على أمر لا يصلون من خلاله إلا إلى مرحلة؟ لماذا؟ ما هو الثمر على الثمر في ذلك؟ هو واضح أنه المثال الأول الذي ذكرناه، وهو انعقاد سيرة العقلاء على النصيب النفسي كاف في جواز التصرف في مال الغير بدون إذن اللفظي على أساس العقلاء، يقول هذا هو الواقع. هذا واضح أنه يحدد الأمر الواقعي، أما هنا يحدد أمر ظني. لماذا العقلاء يقدمون على ذلك؟ لأحد أمرين. الأمر الأول لأنه السبيل لتحصيل الغرض الشخصي لهم، على أساس أن المتكلم مثلا أو الآمر مثلا إذا أراد أن يكتب قصيدة معينة أو ما شابه ذلك، فالمعنى يستفيده من قول لغوي فيحصل غرضه الشخصي التكويني من خلال قول لغوي، أو على أساس تحصيل الأغراض الشرعية، الأغراض الشرعية التي فيها أمر ومأمور، بحيث يقول لعبده أي كلمة تصدر مني وفيها أمر أقول لك أريد عالما، أريد ماء، أريد كذا، أريد كذا، وترددت في المعنى أيها العبد عليك أن ترجع إلى قول إنما أنا كآمر أرجعت العبد إلى قول اللغوي لكي يحقق غرضي، وإلا يبقى غرضي مجهول. إذن أرجعت العبد لكي يحقق أغراضه ويحقق طلبات التشريعية. إذن إما أن يكون هذا عملهم من أجل تحصيل أغراضهم التكوينية الشخصية، أو من أجل تحصيل أغراضهم التشريعية التي بينهم كآمرين وبين مأموريهم كعبيد. هذا هو السبب. إذا كانت السيرة تحدد الموقف الواقعي في نظر العقلاء سميت تلك السيرة سيرة بلحاظ مرحلة الواقع. أما إذا كانت لا تحدد إلا أمرا ظنيا فتلك السيرة بلحاظ سيرة قائمة بلحاظ الحكم بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن. أنا أبرز فرق حتى يتضح الفرق بين هاتين السيرتين. أن السيرة العقلائية لو شذ عاقل عنها، سيرة بلحاظ مرحلة الواقع، لو شذ عاقل عنها لوقع في معرض التوبيخ والملامة من قبل العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على أن الطيب النفسي يكفي، بدون الحاجة إلى إحراز الرضا اللفظي، الإذن اللفظي الكلامي. لو جاء عاقل وأشكل، الشيخ زارني في بيتي وأدرك وأحرز أنني راض نفسيا، فتصرف في هذا المسجد. فقلت له: لماذا تتصرف في هذا المسجد وأنا لم أهدل لك لفظيا؟ هنا يقول الشيخ أبو جمال: هذا شاذ عن أنت شاذ عن العقلاء، كل العقلاء يقولون بذلك، كل العقلاء سيرتهم وسلوكهم قائم على أن التصرف لا يحتاج إلى الإذن اللفظي، بل يكفي فيه إحراز طيب الناس. أنت شاذ. فلاحظ هنا ماذا تحقق؟ العتاب واللوم من قبل العقلاء أنك خارج عنه، وهذا لا يجوز لك. بمقتضى أنك عاقل لابد أن تندرج في ضمن دائرة العقلاء، بينما في الاعتماد على حدية قول اللغوي. لو الشيخ يوسف قال: أنا بالنسبة لعبيدي لا أرجعهم إلى قول لغوي، هنا العقلاء لا يذمون، وإن كان تصرفه غير تصرف العقلاء، لكنه لا يقع في دائرة الملامة والعتاب. لماذا؟ لأن الشيخ يوسف يقول: أنا سلوكي لابد أن يكون في تحديد الواقع، وهذا الإرجاع إلى قول اللغوي وحجية قول اللغوي لا تخرج عن دائرة الضمان. فبالتالي حتى العقلاء لا يلومونه، يقول لك أن تحصل أغراضك الشخصية والتكوينية والتشريعية عن طريق آخر، ونحن لا نلومك في ذلك، فلا يقع في مورد الملامة والعتاب. لأن الآمر له أن يحدد طريقة فهم كلماته ويحدد طريقة تعامله مع العبد، كل مع آمره مع آمره. فلهذا لا يقع في مورد اللوم والعتاب من قبل العقلاء. إذن عندنا سيرة بلحاظ تحديد الواقع، وسيرة بلحاظ الاكتفاء بالظن وتحديد ظاهر. لا تعبر كما عبر السيف الايرواني في شرحه: سيرة جارية على الحكم الظاهر وسيرة جارية على الحكم الواقع. هل تسامح في التعبير؟ لا، السيرة انعقدت على تحديد موقف واقعي، او انه تصرف على اساس انه من باب الاكتفاء بالظن. لماذا تقول حكم واقعي حكم ظاهري؟ لأن الحكم الواقعي والحكم الظاهري والذي يستفاد من هذه السيرة، لأن السيرة انعقدت على حكم واقعي أو على حكم ظاهري. الحكم الواقعي والحكم الظاهري من شؤون الشارع المقدس. الشارع ما هو حكمه؟ واقعي أو ظاهري. وأما السيرة لم تقع على أحكام، السيرة وقعت على مواقف، على تصرفات تحدد هل هذا الموقف وهذا التصرف يحدد موقفا واقعيا، فبالتالي الحكم المستفاد منه حكم واقعي، او انه لا، موقف ظاهري، فبالتالي الحكم المستفاد منه حكم ظاهري. ببيان سيأتي ان شاء الله اننا بعد ان لاحظنا هاتين السيرتين، وانا فقط اقرأهم قراءة سريعة. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة: أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ما هو المقصود، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي. ما معنى مرتبط بحكم تكليفي؟ كالسيرة على إناقة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، إناقة التصرف يعني جواز التصرف والجواز من الأحكام التكليفية، ولو لم يأذن لفظيا، أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيادة في المنقولات، التملك من الأحكام الوضعية. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقع. حجية القول اللغوي لا يفرز العقلاء، من قبله اليقين، اكتفاء بالظن مثلا من قبيل السيرة على السيرة القائمة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله، وإن لم يفيد قول اللغوي سوى ظن، أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبره ثقة، وإن كان خبر الثقة لا يفيد إلا ظن، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال في مورد الشك في الواقع. نشك في الواقع مع ذلك نكتفي بالظن، أما في السيرة الأولى المعنى الأول لا نحرز أن ذلك هو الواقع. يبقى السؤال أنه هل يستفاد حكم شرعي من السيرتين أم لا يستفاد حكم شرعي، وما نوع ذلك الحكم المستفاد يأتي تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين. Yeah.